قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد على النساء: فليعتزلن المصلى، أي الحيض، هل يعتبر دليل؟ كأين الحديث إيش؟ فليعتزلن المصلى، أي النساء في صلاة العيد، آه. هل يعتبر دليل على أن الحائض لا يجوز لها تدخل المسجد؟ لا، يعتزلن المصلى يعني الصلاة مع المسلمين لأنهن حيض. ليس المسجد نفسه، المصلى نفسه، المصلى ويصلون الناس شو فيه. المصلى؟ عبارة عن خلع. خلا، مش مسجد محصور، خلا. فقولوا عليه السلام يعتزلن المصلى أي الصلاة في المصلى لأنه حيض، فليس له علاقة أبدا. المسجد. والدليل أو من الأدلة على ذلك أن المصلى لا تترتب عليه أحكام المساجد، فإذا كان المسجد، هم مثلا بعض العلماء قديما أو حديثا يقولون بأنه لا يجوز للجنوب أن يدخل المسجد، أو إذا ضيق الأمر أن يجلس في المسجد جنبا، لأن بعضهم يفرقون بين أن يدخل ويمر وبين أن يدخل ويجلس، فهذا الجلوس يعني أقوى عندهم في المنع. الشاهد، فالأحكام المترتبة في المسجد لا تطبق على المصلى، والأحكام التي تطبق على المسجد كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا المسجد لا يباع ولا يشرب، المصلى ليس كذلك. المسجد لا يمكن تحويله بيت لإنسان يسكنه، أما المصلى فيمكن أن يبنيه ويستوطنه. المسجد إذا دخلته وجب أو على الأقل استحب لك أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، المصلى ليس كذلك. إذا الأحكام المعروفة والمرتبطة بالمسجد لا ترتبط في المصلى، ولذلك فالاستدلال بهذا الحديث على منع دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض معناه يفتح عليهم بابا لا قبل لهم بإغلاقه، لأنهم حينئذ سيلزمون بإعطاء كل أحكام المساجد إلى المصلى.